بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. بإذن الله سبحانه وتعالى يعني من اليوم نتكلم سويا على كيفية استقبال رمضان وما هي الخطة المعدة لاستقبال رمضان وكيف أستثمر أوقاتي في رمضان، وكذلك نضع هدفا نريد أن نصل إليه من خلال التعامل مع أيام وليالي رمضان. رمضان أوشك أن يكون على الأبواب، أيام قليل ويفد علينا رمضان، فدائما بنحتاج إلى هذه التذكرة. أولا تذكير الإنسان لنفسه والتأكيد على بعض المعاني التي لابد أن أطمئن أنها غرست في نفسي. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فلذلك دائما يبقى في سؤال مطروح على النفس: ماذا أريد أنا من رمضان؟ وماذا يريد منا رمضان؟ رمضان على الأبواب، فأنا مطلوب مني أستقبل رمضان، يا ترى إيه اللي أنا أطلبه أو أطلب أن أقوم به في رمضان؟ يا ترى إيه الثمار التي أسعى للوصول إليها وإلى جنيها في رمضان؟ وكيف أيضا أستثمر جميع أوقاتي في رمضان سواء كان بالليل أو النهار؟ فدايما في معاني لابد من التأكيد عليها وبيان أهمية هذه المعاني في حياتي أنا كمسلم، في حياتي أنا كمسلم. فبنحتاج إلى تثبيت هذه المعاني في كيفية التعامل مع هذه الساعات سواء كان بليل أو نهار، سواء كان في أيام رمضان أو في ليالي رمضان. وبالتالي أحتاج أن أؤكد على أهمية الذكر في حياتي أنا كمسلم. وأن رمضان موسم للطاعات والإنسان بيتلبس فيه بالطاعة سواء كان بالليل أو النهار. ودائما العبادة المتفق عليها فيما بيننا هو التعامل مع القرآن، التعامل مع القرآن. فبنجد هذا الإقبال الشديد من جميع الطوائف ومن جميع أيضا الأعمار في هذا الإقبال على قراءة القرآن وعلى الاستماع إلى آيات الرحمن. ولعل الإنسان قد يكون هاجرا للقرآن في باقي العام، لكن في رمضان بنجد هذا الإقبال الشديد، هذا الإقبال الشديد. قلنا مشهد دائما بنراه ولا يخفى على الإنسان، يعني لا يخفى علينا هذا المشهد. فبنجد هذا الإقبال يعني من القاسي والداني والصغير والكبير والذكر والأنثى، كل حريص جدا على قراءة القرآن، بل وحريص على ختم القرآن أكثر من مرة في رمضان، وأيضا حريص على صلاة التراويح والاستماع إلى آيات الرحمن التي يقرأ بها الإمام. وربنا سبحانه وتعالى كما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وده أفضل الذكر، هذا هو أفضل الذكر، كلام الرب سبحانه وتعالى. لكن يا ترى لما أنا بقرأ القرآن ما الذي أطلبه من القرآن أو من قراءتي للقرآن؟ إيه الهدف اللي أنا أريد أن أصل إليه من خلال قراءتي لكتاب الله سبحانه وتعالى؟ وبالتالي ده هيحدد الطريقة التي أتعامل من خلالها مع القرآن. إيه يا ترى الهدف الذي أريد أن أصل إليه خلال استماعي لآيات الرحمن أو قراءتي لكتاب الله سبحانه وتعالى؟ أنا بفتح المصحف حبدأ أقرأ، ولكن قبل القراءة دايما كده، قبل أي عمل لابد من التذكير الدائم للهدف المرجو والهدف المطلوب أصل إليه من خلال فعلي لهذا العمل. إحنا نقرأ القرآن ده كلام الرب سبحانه وتعالى، هل يا ترى بنقرأه لمجرد القراءة؟ هل أنا بقرأ القرآن لأن ده كلام الرب سبحانه وتعالى وبالتالي ده هو ده المعنى إن أنا أقرأ من خلال القرآن، ولا ترى لماذا أقرأ القرآن؟ لماذا أقرأ القرآن؟ عشان أقول أنا لماذا أقرأ القرآن وكيف أقرأ القرآن، لابد ابتداء كده أقول لماذا أنزل الله تعالى القرآن عشان نقرأه. قبل ما نتعامل مع القرآن كده في بعض المعاني التي لا بد من الوقوف عليها. أقول لماذا أنزل الله عز وجل القرآن، لماذا أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن؟ الإجابة واضحة تماما في كتاب الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يبقى هذا الكتاب الله تعالى يبين لنا لماذا أنزل هذا القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يبقى الكتاب ده نزل عشان يأخذ بيد الإنسان ويخرج الإنسان من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الحق المبين، وحتى يستطيع أنا كإنسان أفرق ما بين الحق والباطل، وأفرق بين الحلال والحرام. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. كلام واضح وبين، يعني لا يحتاج إلى مجهود للفهم، ولكن ده كلام بين وواضح تماما. قد أنزل الله عليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. يعني حتى الآيات بتتكلم، يعني لو الإنسان فعلا استقام على أمر رب سبحانه وتعالى وفعل هذا القرآن في حياته، ما له عند رب سبحانه وتعالى؟ ما له؟ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. يبقى ده معنى لابد أن يستقر داخل نفسي. يبقى لماذا أنزل الله عز وجل القرآن؟ يبقى الله تعالى أنزل القرآن لهداية العباد، لهداية العباد ولإسعاد العباد في الدنيا والآخرة. فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى قد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كلام واضح وصريح، يعني لو قرأ عليك هذا الكلام وقلنا عما تتكلم الآيات، يبقى هنجد أن هذا الأمر من غير مجهود بأصل إلى المعنى المفهوم من خلال هذا العرض لكلام الرب سبحانه وتعالى. طيب يبقى لما أنا أعلم هذا الأمر وأعلم أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب لهداية العباد، لهدايتنا ولإسعادنا، وحتى نستقيم على أمر الله عز وجل ولا ننحرف، فلا يتطلب مني أقول الخطوة الثانية: طب أنا كيف أتعامل مع القرآن؟ كيف أتعامل؟ هنعود أيضا كيف أتعامل مع القرآن، مش هيحتاج منا أيضا إلى مجهود في الفكر، ولكن أعود إلى القرآن. القرآن هنتعلم من خلاله كيف أتعامل أنا مع القرآن. الله سبحانه وتعالى أرسل لنا رسولا لكي يبين لنا كيف نتعامل مع القرآن. يبقى هذا كلام الرب سبحانه وتعالى، وعرفنا كده أن الله تعالى أنزل هذا الكتاب عن رسوله صلى الله عليه وسلم لهدايتنا ولإسعادنا في الدنيا والآخرة، وكذلك حتى لا ننحرف عن طريق ربنا سبحانه وتعالى المستقيم. يبقى يتطلب أنا أتعامل مع القرآن إزاي؟ الله سبحانه وتعالى أرسل لنا رسولا، كما أنزل هذا الكتاب أرسل لنا رسولا يعلمنا كيف نتعامل مع القرآن. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الله سبحانه وتعالى بين مهمة هذا النبي الذي أرسله إلينا ربنا سبحانه وتعالى، حيعلمنا كيف نقرأ في كتاب الله وكيف نتعامل وكيف نفهم الآيات. لذلك كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلموا الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كنا في ضلال وما فيش سبيل نحن نخرج من الضلال إلى هذا الحق المبين إلا عن طريق هذا النبي الذي أرسل لنا ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نتعامل مع القرآن، كيف أتعامل. وربنا سبحانه وتعالى بنيجي نقرأ في الكتاب يعلمنا كيف نقرأ القرآن. طب أقرأه إزاي؟ كيف أقرأ القرآن؟ يبقى القرآن لا يقرأ إلا مع فهم معاني الآيات. لا يصلح أبدا أن أنا أقرأ الآيات وأنتقل من آية إلى آية دون أن أقف على مدلول أو مفهوم الآية، هذا لا يصلح. يعني هذا لا يصلح أبدا أن احنا أتعامل مع القرآن بهذه الصورة كأن هذه الآية كأنها ليس لها معنى. لا، ده كل الآيات دي، هذه الآيات لازم أقف على المعنى الذي دلت عليه الآية. لما أقرأ أقرأ بفهم. لا يصلح أبدا نقول يعني في النواحي الدنيوية لا أصلح أن أنا أقرأ أي رسالة دون أن أفهم مضمون الرسالة. أي رسالة بنقرأها إحنا أقف على المضمون، هذه رسالة مرسلة إليك من فلان، يبقى كيف أتعامل أنا معها؟ ما بنيجي نقرأها يبقى فلان ده أرسل لي رسالة، أنا أقرأ رسالة أقف على المضمون، مضمون الرسالة يبقى التي أرسل خلال الرسالة أو لماذا أرسل لي هذه الرسالة تشتمل وتحتوي على مضمون. لازم أنا بنقرأ الرسالة أقف على هذا المضمون، وده المطلوب أساسا لما أجي أتعامل مع آيات الرب سبحانه وتعالى كلها رسالات من ربي إليها. فأنا المطلوب لما أقرأ أقف على مضمون الرسالة. لا يصبح كده أننا أنتقل من آية إلى آية دون أن أفهم مدلول هذه الآية، لأن ده مراد الرب سبحانه وتعالى. كيف نعرفه؟ إزاي أنا أعرف مراد الرب؟ من خلال الآيات. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا مراده من خلال الآيات، خلال الرسالات دهية. ولذلك كيف أقرأه؟ أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أقرأه أول حاجة أتأكد من نفسي أن قلبي حاضر، قلبي في حالة من اليقظة، وأن عشان لما نيجي نقرأ نقرأ فعلا وأنا متدبر للآيات. ساعات الإنسان بيقرأ كده وإحنا يعني لو الواحد قرأ وأغلق المصحف كده دون أن يضع علامة، فلما بيجي مرة ثانية يعني قد ينسى الإنسان هو وقف فين، قرأ إيه، وقف فين. ليه؟ لأنه كان بيقرأ لإقامة حروف فقط. لكن لما أنا بقى متدبر المعنى فاهم، هبقى أيضا منتبه على الآيات التي وقفت عليها. يبقى لما أجي أفتح المصحف أنا عارف كنت بنقرأ في سورة إيه ووقفت عند أي الآيات، لأن الكلام بفهمه. لكن لما الإنسان بيقرأ مجرد كده كلام، بيقرأ القرآن كده كمجرد كلام ولا يفهم المدلول والمعنى، لو أغلق المصحف كده ونضع هذه العلامة فحنجد لما يجي يفتح هو نسى قرأ فين. نسى، كان ممكن ينسى صورة، وإن تذكر الصورة ينسى الموضع الذي وقف عنده. قلنا لماذا؟ لأنه كان بيقيم الحروف فقط لكن المعاني لم تستقر بعد في داخل نفسه. ألازم أقرأ بتدبر أفهم المعاني ليه؟ لأن أنا مطلوب مني أن أنا أطبق الكلام ده، مطلوب مني أن أنا أطبق. عرفت أدي القرآن نزل عشان هداية الإنسان وخرج الإنسان من الظلمات إلى النور، إخراج آل من الظلمات إلى النور، والقرآن جاء لكي يعرفني طريق الاستقامة وجاء لإسعادنا، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسول كي يعلمنا كيف نتعامل مع القرآن. والله تعالى بيّن لنا أيها المسلم عندما تقرأ القرآن أول أمر تنتبه إليه أن القلب في حالة من اليقظة، ليس في حالة يعني رقاد ولا في حالة غفلة، ولكن القلب في حالة من اليقظة. الآن أقرأ وكأن هو المقصود من القراءة وصول هذا الكلام للقلب، فلا يصلح أن القلب يكون في حالة من الغفلة. كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، كما قال اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتي من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، قلب في حالة من اللهو، حالة من اللهو. وكذلك ما بيستمع يعني هو ما يستمعش وينصت إلى الكلام، لكن هذه رسالة من الله سبحانه وتعالى إليه. ماذا تحمل هذه الرسالة؟ ما مضمون الرسالة؟ فإذا أنا ما أقرأ القرآن، أقرأ القرآن وأنا في حالة من الوعي، حالة من الفهم والوعي. وأكد ذلك على نفسي وأطمئن أن قلبي في حالة من اليقظة، لأن المقصود هو إنزال هذه الآيات داخل قلبي حتى أفعل الآية في واقع حياتي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل البشرى لمن استمع وتدبر أو قرأ وتدبر وفعل ذلك بعدما وقف على ما دلت عليه الآيات. هو ده طريق الهداية أو علامة هداية الإنسان في طريق رب المستقيم. فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آية واضحة تماما هو أن مطلوب مني لما أقرأ أتبع ما دلت عليه الآيات. عشان أتبع ما دلت عليه الآيات لازم أقف على المعنى، كيف أتبع وأنفذ ما أجهل أو ما لا أفهم. يبقى لازم الفهم والوقوف على المعنى عشان مطلوب مني أن أنا أطبق. يبقى ليه أنا بنقرأ بتأمل وتدبر وتفكر؟ يبقى لأنه مطلوب مني أن أنا أطبق ما أفهم من كلام ربي سبحانه وتعالى، ده المطلوب. فدي علامة على هداية الإنسان لطريق رب مستقيم، وعلامة على صحة عقل هذا الإنسان، صحة العقل، وكذلك أيضا علامة على هداية العبد على طريق المستقيم. فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لما أنا أعرف الكلام ده فأنا طريقة التعامل مع القرآن هتتغير تماما عن الطريقة التي كنت أتعامل من خلالها مع القرآن. كان همي دائما الكم الذي أقرأ، وده الهم، هم الشغل الشاغل، وده الهم الأكبر عند الناس، الكم الذي يقرأ، الكم الذي أقرأ. لذلك حتى بيكون يعني السؤال فيما بيننا يا ترى يعني وصلت إلى أي الأجزاء، إلى جزء رقم كام، وصلت إلى أي الأجزاء، إيه الصورة اللي أنت واقف عليها حتى الآن، وده السؤال. لكن ما فيش سؤال بيتداول فيما بيننا يا ترى إيه الآية اللي أثرت عليك، إيه الآية اللي فعلا غيرت من سلوكك أو من حياتك. يعني إيه الآية؟ لما بحش يسأل السؤال ده، فسؤالنا دائما أنت وصلت لغاية فين، ختمت ولا لسه؟ فدائما السؤال عن الكم اللي احنا قرأناه، ولكن لم نقف على آية واحدة استوقفتني وأنا بنقرأ، أو آية فعلا أخذت مني وقت كده عشان أفهم وأتأمل وأتدبر وأنظر إلى كيفية تفعيل الآية دي في حياتي. ولعلنا احنا في صحيح البخاري يعني في ما كنا بنتكلم على الحج بينا ان ابن عمر رضي الله عنهما كان انطلاقه الى اتباع السنه ايه؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. ترجم الايه دي فقط، يعني هو مترجم الايه، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، فخلاص. يبقى حتى لما بيسال عن السعي والصفا والمروه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت ثم سعى بين الصفا والمروة، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى كان انطلاقه إلى تفعيل الآية في واقع حياته يتطلب منه إيه؟ يتطلب منه أن يتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان الآية دي كانت المرتكز وكان المنطلق الذي انطلق من خلاله ابن عمر رضي الله عنهما. ليه كان هو عنده هذا الحرص الشديد جدا على السنة وعلى اتباع السنة؟ الآية هي اللي حركته، هي الآية دي اللي كان يتكز عليها وانطلق من خلالها. هو طب لما أنا أتصور كده ابن عمر رضي الله عنه في هذا الحرص الشديد على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان انطلاقه بالآية، أنا بتصور أنه هو يعني فهم الآية واستوعب الآية تماما ثم وضع الخطة. يعني قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إيه معنى الكلام ده؟ إيه معناها؟ معناها أن أنا أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الذي استقر أنه ينبغي أن أحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في أقوال وفعال، خلاص استقر المعنى، بدأ ينطلق إلى تفعيل هذا المعنى. وده كان دايما حال الصحابة رضي الله عنه. ابن عمر رضي الله عنهما لما يذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبيه ثم قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص هو أخذ الكلام بدأ يترجمه، يترجم الكلام، يعني إيه معنى الكلام ده؟ عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ايه معنى الكلام ده؟ يترجمه على طول يقول اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك وصحتك لمرضك، فانك لا تدري ما اسمك غدا. يعني ابن عمر ماذا فعل ابن عمر رضي الله عنه؟ بيترجم، بس بيترجم الايه لنفسه. الترجمه دي مش بيترجمها لنا احنا، ده الترجمه دي بيترجمها لنفسه عشان يتعامل بقى ازاي هيتعامل مع الدنيا، ازاي هيتعامل مع الحياه. يبقى كن في الدنيا كانك غريب او عابر السبيل. وبالتالي قال اذا اصبحت، يعني كانه بيوجه الكلام. يا ابن عمر ماذا تقول لنفسك؟ قال كانه بيقول كده ان الكلام ده معناه، يعني لو احنا فهمناه كده او بنسال ابن عمر رضي الله عنه ايه مفهوم الكلام ده، ايه مدلوله؟ قال يعني المدلول بتاعها اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فانتظر الصباح. طب ايه المطلوب؟ قال خذ من حياتك لموتك ومن صحتك لمرضك. تعجل فعل الخيرات وتسارع في فعل الخيرات. يعني نهاية الموت هيحال بينك وبين ما تريد أو بينك وبين ما تشتهي. يبقى هذه الترجمة هو يترجم الكلام. إن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الآية بيترجم الآية يعني ما معنى هذا الكلام. يبقى لما إحنا نستقرأ كده حال ابن عمر رضي الله عنهما، يبقى كان حريص جدا على تطبيق السنة، انطلق من الآية دهية. لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناها مطلوب منا أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن أحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل. وأنك قضية الاتباع عند الصحابة رضي الله عنهم يبقى قضية واضحة جدا. يعني قلنا كده إيه معنى الاتباع، كيف أحققه؟ يقولون يعني أن تتكلم فيما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وتسكت عما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وتفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حياتي كلها، حياتي مع السنة بالترجمة ازاي. انا لا اتكلم الا فيما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما سكت عنه اسكت. يسعى الانسان ان يسكت عما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مش هحتاج الى ان اخوض في ذلك الكلام. وكذلك ماذا فعل وماذا صنع، يبقى أصنع وأفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم، في المقابل أترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة نقول يعني ميسرة وسهلة جدا قضية الاتباع، بس احنا نظرناها بالنظرة دي، لأن دي كانت نظرة الصحابة رضي الله عنهم. وذكرنا قبل ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه لما قال أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة، وقال لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم حديثا. انطلقكم من القرآن تفعيل، هي مجرد تفعيل، فهم الآية وبعدين تصور الآية. طب إيه الآية بتخطبني أنا بإيه؟ إيه مضمون الرسالة؟ إيه مضمونها؟ يبقى إيه مضمونها؟ يبقى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم أنا التواب الرحيم. يبقى هو أرى إحنا قرينا الآية، الآية محفوظة عندنا وبنقرأها، يعني حتى لو كانتش محفوظة بنقرأها. لما إحنا بنقرأ في سورة البقرة الآية دي موجودة في سورة البقرة فقرأناها. فعلى ذلك لكن استوقفت أبو هريرة رضي الله عنه فهم الآية، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. لازم البيان وإلا هيستجلب على نفسه اللعنات، يعني يستجلب عشان أنا أدفع عن نفسي ذلك الأمر. المطلوب أن أبلغ ما تعلمنا، وده اللي فعله أبو هريرة. لذلك كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يحدث بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حمله على كده؟ ما الذي حمل أبو هريرة رضي الله عنه أن يحدث هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو قال الكلام ده، الإجابة إحنا من غير ما نبحث عنها هو لنا الإجابة. قال لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم حديثا. لولا الآيات ده هي، طب الآيات دي نزلت في أهل الكتاب؟ لا، ده هو فاهم دي رسالة، هي لو نزل في أهل الكتاب لكن دي رسالة إلينا إحنا حتى لا نسلك مسلك هؤلاء. يبقى المطلوب مني إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. المسألة أنا بتعلمها ما ينفعش أكتمها، لا يصلح إن أنا أكتم هذه المسألة، لا يصلح إنها تكون حبيسة في صدري، ولكن أبلغ. يعني هذا هو البلاغ، بلغوا عني ولو آية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فرق بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم أن الصحابة وقفوا على النصوص دي وترجموها، فهموا النص، بعد فهم النص بيترجم النص عشان إزاي يطبقه. إحنا ممكن نفهم النص وأقف عند هذا الحد، طب فين التطبيق؟ لا، ده الصحابة رضي الله عنهم بيمشوا هذه الخطوات كده، خطوات مرتبة، قرأ النص وفهم النص ووقف على مدلول النص، وبعد كده بيترجمه للعمل والتنفيذ. إذا ترجم ده للعمل والتنفيذ، ده حال الصحابة رضي الله عنهم. أدي أبو هريرة رضي الله عنه، أدي ابن عمر رضي الله عنهما، وغيرهم أيضا من الصحابة رضي الله عنهم. فالفرق بينه وبينهم إن هم إحنا نتساوى مع الصحابة رضي الله عنهم في إن إحنا نقرأ نفس الآيات التي قرأتها الصحابة رضي الله عنهم، لكن الفرق بينه والصحابة في الفهم، وإن إحنا لو وقفنا على ما دلت عليه الآيات كما وقفت الصحابة فحيتبقى التطبيق، تبقى التفعيل والتطبيق. طب إحنا هم بيطبقوا الكلام ده وإحنا لا نطبق، مع أننا فاهم الآية وفاهم مدلولها. ليه؟ لأن الصحابي كان بياخد الآية ويترجمها لنفسه كخطة بقى للتنفيذ والتفعيل. فده كان منطلق الصحابة رضي الله عنهم من خلال ما يتعلمون من كلام ربنا. فلذلك يبقى الواحد لما كان بيقرأ القرآن كأنه لا يفكر، يعني الكم الذي أقرأ، ولكن ما لا يصلح أنه يمر على آية ثم تجاوز الآية لغيرها دون أن يفهم مدلول الآية. كانش ده حال الصحابة رضي الله عنهم. تقول لك ده أنا أخذ وقتي طويل جدا عبال ما أقرأ القرآن، هو ده المطلوب تطبيقه. مطلوب لما مر على آية أكون من آليها، ومطلوب من أن أطبق الآية. هل يا ترى كده أنا أبقى مخادع لنفسي وأغرر بنفسي كده أن أنا أقول أنا قرأت وأنا لم أقرأ على الحقيقة، ولا أنا مفيش آية تمر إلا وقرأناها فعلا وفهمناها؟ وبالتالي أن مطلوب لازم أفهم عشان أطبق. لا يصلح أن أنا أطبق آية ثم أنتقل يعني أقرأ آيات أخرى كده قراءة لإقامة الحروف دون أن أفهم أو أعي. لا، ده المطلوب أن أنا لازم أفهم وأعي وأضع التصور للتطبيق كما فعلت الصحابة رضي الله عنه. يبقى ده كان فرق كبير جدا بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم في طريقة التعامل مع القرآن. هم اعتمدوا الطريقة دي، يعني اعتمدوا هذه الطريقة في التعامل مع القرآن. اعتمدوها منين؟ جابوها منين؟ من كتاب ربي سبحانه وتعالى. يعني كتاب ربي سبحانه وتعالى، ما نقولش والله ساعات لما يكون في إنسان متفوق كده في الدراسة يقول أنت كنت بتذاكر إزاي؟ كل واحد ممكن يعني ينبئ عن خطتي في المذاكرة، ده كان بيذاكر بالنهار، ده كان بيذاكر بالليل، ده كان بيفعل كذا أو كذا. لا، ده احنا مش هنحتاج لسؤال الأفراد، مش هنحتاج نقول له تطبقت الكلام ده ازاي، ولكن كل ذلك موجود في كتاب الله عز وجل. لما اعتمدوا هذه الطريقة في القراءة وفي الفهم وبعد كده في التطبيق والامتثال، هي انطلاقهم كان من الآيات. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. خلاص ده منطلق، يبقى كان يفهم ويستجيب، والاستجابة كانت فورية من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، دعوة للحياة. وإحنا أساسا قضيتنا كلها أننا عايز فعلا نعيش، عايز الحياة، بس شتان بين الأمرين. يعني دي حياة سواء كانت في الدنيا أو الآخرة، حياة والسعادة. ليه؟ لما استقام على أمر رب سبحانه وتعالى عاش في سعادة في الدنيا، وكذلك يعيش في الآخرة في سعادة لما آمن واستقام على أمر رب سبحانه وتعالى. لذلك دي معاني لازم أنا أضع خطة كده في هذا العام بإذن الله سبحانه وتعالى، إن كنا حندرك رمضان وندعو الله أن يبلغنا رمضان، فلازم أضع خطة في طريقة التعامل مع القرآن تكون طريقة مغيرة للسنوات الماضية. السنوات الماضية فمش همي أبدا إن أنا أختم القرآن مرة ومرة ومرة، ولكن همي عايز كم من الآيات أخرج بها فعلا أن دي آيات غيرت في حياتي، غيرت في سلوكياتي، آيات فعلا يعني اتعلمت منها وثبتت أمر الاعتقاد. يبقى ده المطلوب. يبقى كم آية خرجنا بها من سورة البقرة، كم آية خرجنا بها من سورة آل عمران، كم آية خرجنا بها من سورة مثلا الشورى، أي سورة من سور القرآن. فما كانش همي أبدا أنا لو أنا في رمضان بأكمالي كده مكثت على دراسة سورة البقرة والخروج بالآيات اللي هي تبقى تمثل خطط فعلا فعلية وعملية وتطبيقية في حياتي، لكفى كفى كده أن أنا في رمضان بأكمالي أقرأ سورة البقرة وأقف على الآيات وأنظر إلى مدى استفادتي من هذه الآيات بعد ما وقفنا على فهم الآية وأترجمها بقى لسلوك عملي أو لتطبيق عملي. فلو خرجت بكده يبقى على ذلك كفى، كفى أن أنا سورة البقرة أستكملها في رمضان وأقف على دي. سورة البقرة دي تتكلم عن الإسلام، السورة دي تتكلم عن الإسلام. سورة البقرة نقول يعني فيها أحكام كثيرة جدا، فيها كلام عن العقيدة وكلام عن التشريعات وكلام عن نقول هذه الحياة الزوجية، هذه الحياة الجهادية، هذه الحياة بالنسبة للمعاملات إلى غير ذلك. سورة البقرة لوقت بذلك الأمر ملئت به الكلام عن الإسلام. فأنا لو أنا وقفت على معانيها ووقفت على إزاي أنا أطبق هذا الكلام هنجد يعني تختلف حياة الإنسان بعد ذلك أو تتغير حياة الإنسان بعد ذلك. وإلا كيف أنا أستقيم على الإيمان؟ كيف أستقيم؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على إيه؟ فاستقم كما أمرت، يستقيم على إيه؟ يستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى. يبقى عقيدة صحيحة، وبالتالي يبقى يحافظ على هذه العقيدة أن يستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى ولا ينحرف. الاستقامة يعني لازم أنا أفعل ما أمرنا به، ما أمرني به ربي سبحانه وتعالى. كل ما هو مطلوب مني موجود في كتابنا عز وجل، مراد الرب سبحانه وتعالى حنراه في كتابنا سبحانه وتعالى. اقرأ اقرأ واستوعب وتعامل وفعل هذا الكلام كما كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يعني كما بنقرأ آية سورة البقرة حنمر على الآيات اللي هي كانت المنطلق لأبي هريرة رضي الله عنه وارضاه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله لعنهم ولعنهم إلا الذين تابوا أصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. دي آيات في سورة البقرة. طيب الآيات دي اللي كانت المنطلق الذي انطلق من خلاله أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الكم من الأحاديث التي تحدث بها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تمر علينا، يبقى أنا أشوفه، يبقى أنا عندي قد إيه من العلم اتعلمناه، بقالنا قد إيه بنتعلم العلم، طب إيه الكتب اللي درسناها، طب هي أنا فين منها بقى، أنا فين منها. يعني إحنا تلقينا ذلك العلم، طب أنت في الحالة دي ترى قمت بإذاعتي وبنشري ولا أصبح حبيسا في صدرك؟ أبلغ عني ولو آية، يعني ما فيش حجة للإنسان، بلغ عني ولو آية. ألا فليبلغ شاهد منكم خائف ربه مبلغ أن يكون أوعى من سامع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والآيات بتدعو إلى ذلك، الآيات بتدعو إلى ذلك، إلى دعوة الخلق لدين الله عز وجل وتعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى، تعريف الناس بما هو مطلوب منهم. يبقى كل ده احنا بنجده، طب ما انطلقش الآيات دي ليه؟ لماذا لا انطلق من خلالها؟ يبقى دي الآيات احنا قرأنا الآية، فهقول لك الآية دي بتتكلم عن ايه، مدلولها مفهومها. انت كلمت فعلا وذكرت المدلول الصحيح، طب ما بعد وقفنا على المدلول، وقفنا على المدلول، ايه المطلوب بعد كده؟ المطلوب مننا ان احنا نطبق الكلام ده، ننفذه. فلازم انا اضع كده التصور الصحيح ازاي انا انفذ الكلام ده كما فعلت الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وده التعامل احنا المطلوب فعلا بننشده، نتعامل من خلاله مع كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى ده اللي احنا بننشده. يبقى ما كان، يبقى انا عايز اغير سلوكي في التعامل مع القرآن، كنش زي السلوك الماضي في كل رمضان بنختم القرآن اكثر من مرة ممكن واحد يختم القرآن يعني 3 مرات 5 مرات، ولكن يا ترى ما شفناش أي أثر لما قرأت أو استمعت إليه من آية الرحمن، لم نرى ذلك الأثر على سلوكياتك وعلى حياتك. ما كنت بتقرأ إيه؟ طب كنت بتستمع إلى إيه؟ يبقى استمعنا وفهمنا الكلام، أرى بقى أثر هذا الفهم في السلوك، أرى أثر هذه القراءة في سلوك الإنسان. ده اللي هو يعني كما بين لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى، وإلا لما يحاسب الإنسان يعني حاسب على إيه؟ حاسب من خلال هذه الآيات مدى تفعيل الإنسان لما أمره به ربنا سبحانه وتعالى. فاستقم كما أمرت، آية جامعة فاستقم كما أمرت كما أمرك الله جل. أعرف الكلام ده من القرآن، كل ما أمر الله تعالى به في كتابه سبحانه وتعالى، وتفاصيل هذا الأمر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن الإنسان كده يعتذر أنه لا يعلم كيف يطبق، ارجع كده للسنة، هي السنة، الله عز وجل أرسل لنا الرسول لكي يعلمنا كيف نتعامل مع النصوص، إزاي نتعامل مع هذا، كيف أقرأه وكيف أستوعب ما دل عليه النص وكيف أطبق وفعل ذلك. السنة وضحت لنا ذلك تماما. يبقى هذه القرآن نزل اللي كما بين ربنا سبحانه وتعالى أنزله لما بين، وأرسل الرسول كانت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن علمنا كيف أتعامل مع القرآن وكيف أفعل وكيف أنفذه كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. يبقى نقول لازم أتعامل بصورة معينة للسنوات الماضية. رمضانات كثيرة سبقت وقرأنا فيها القرآن وختمنا القرآن قراءة واستماعا، لكن على ذلك لم يحدث أي نوع من أنواع التغير للإنسان. ليه؟ يبقى لازم نكون أقول أنا قرأت بطريقة خاطئة، مش كانش الطريقة دي هي المطلوبة. زي ما الطالب بيذاكر كده، يذاكر ممكن يذاكر بطريقة خاطئة، فلما كان في امتحان يبقى أجاب إجابة خاطئة. ليه؟ لأنه فهمه كان فهم خاطئ، فالإجابة جاءت على فهم هذا الإنسان. يبقى نقول لا، ده فيه طريقة كده تقرأ بها هذا الكلام، تقرأ المادة ديت إزاي، أقرأ إزاي، أتعامل معاها إزاي، كيف أتعامل. فكذلك أيضا يبقى كيف أتعامل مع القرآن وكيف أطبقه وكيف أفعله، كل ده يعني قلنا يبقى فاستقم كما أمرت. ده ربنا سبحانه وتعالى أمر مين؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. فاستقم يا محمد كما أمرك الله، كل ما أمر الله تعالى به يبقى منصوص عليه في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أفعل كيف أنفذ، ده كله موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت لكي تفسر لنا وتبين لنا ما كان مجملا في كتاب الله سبحانه وتعالى. قلنا حتى يعني ينقطع العذر على الإنسان، ليس لك مبرر أبدا أنك أنت أي آية تقرأها لا تفعل هذه الآية، يعني لا يعتذر الإنسان بعدم الفهم. نقول لماذا؟ لأن فهم الآيات هي هنعرفه عن طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دائما القرآن يفسر بعضه بعضا، يعني القرآن يفسر بعضه بعضا، وكذلك عندنا السنة هي مفسرة لما في كتاب الله جل في علاه. يبقى ده رمضان فعلا عايز أنا أجعل معايا كراس، كراسة ده هي أساسا أكتب فيها أي آية فعلا تأثرنا بها. المطلوب ان احنا نتأثر بآيات، لكن حتى نقول يعني ابتداء كده آية قرأناها، فدايما كده مع كل قراءة، مع كل قراءة لو وقفت مع كل قراءة كده، كل قراءة ويا ترى أراجع الكلام ده وأقول إيه الآية فعلا اللي استوقفتني، أبدأ أراجع مرة ومرة ثانية وثالثة لغاية لما أقف هذه الآية. طب يا ترى مردود الآية دي علي إزاي؟ يبقى أشوفها وأنفذها. أنا مش واقف على معلومة فقط، مش مطلوب إن أنا علم فقط، ده علم والعلم يقتضي العمل. أنا قريت الآيات دي ألفاظها إيه، وبعدين اتعلمت ما فيها، وبعدين أعمل بما فيها. يبقى دي البنود اللي إحنا من خلالها بنتعامل مع الآية، غير لما الواحد يبقى همه بيقرأ وقلبه لاهي، يعني هو قلبه منشغل في حاجة تانية خالص، هو بيقرأ وإحنا سامعين صوته وهو بيقرأ. ممكن يكون من أصحاب الأصوات الندية الطيبة الحسنة اللي إحنا نحب نسمع منها القرآن، ولكن هو بيقرأ القلب في وادي تاني في غفلة، قلبه مش حاضر. لو قلنا له يا فلان عما تتكلم هذه الآيات ممكن يقف صامتا. ليه؟ لأنه ما تعاملش مع القرآن بهذه الصورة. لكن ده المطلوب لما أقول يا فلان، يعني زي ما نقوله مثلا الطالب عنده مادة بيذاكرها، يبقى أي جزئية فيها محل سؤال، أي جزئية، يبقى لما أنا الطالب ده بيذاكر الدرس يبقى أقول يا فلان يعني الجزئية دي تتكلم عن إيه؟ ما بينفعش أبدا يقرأ كده يمر عليها دون أن يفهم. لا، ده هو لازم يفهم، مش لا يقلب الصفحة إلا بعد فهم جزئيات الصفحة. فتخيل هو القارئ ده لما أقول له يا فلان عما تتكلم الآيات، يقف صامتا، ما كنت بتقرأ إيه؟ يعني ماذا كنت، يعني ماذا كنت تقرأ؟ يعني ما بيقرأ إيه؟ فتتعجب كده، أنت بتقرأ يعني جمل كده حروف فقط، ولا أنت بتقرأ كلام فهمه؟ مفروض إن أنا بقرأ كلام فهمه. طب فهمك فين؟ قول لنا عن الآية، قول لنا بتتكلم عن إيه؟ بترشدنا لإيه؟ بتدلنا على إيه؟ ويعني ده جزء. والجزء الثاني بعد كده عايز أشوف أثر الآية، ممكن يجيب إجابة صحيحة إن يدلوا الآية كذا، عايز أشوف أثر بقى الآية عليك أنت. طب أنت فعلتها إزاي؟ طبقت الآية دي إزاي؟ لأن المطلوب مني أطبق، وإلا سأحاسب عند ربي سبحانه وتعالى على هذه الآيات. إما أن احنا نكون حفظنا فعلا القرآن، وإما أن نكون ضيعنا هذه الآيات. القرآن حجة لك أو عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قبل ما يجي رمضان كده لازم أنا أضع خطة هتعامل معه إزاي. يبقى أنا الآن وضعت، قلت عند قراءة القرآن أقرأ ولازم أفهم الآيات، يبقى ما دلت عليه الآية دهيت. كأنك بالضبط كده هندخل إلى اختبار امتحان، اختبار امتحان، فأقول لك أنا هختبرك في سورة البقرة، اختبرك في سورة البقرة، ويعني حقي إن أنا أستوقفك عند أي آية وأقول لك عما تتكلم وعما تقول هذه الآية. ده مسألة الأولى. المسألة الثانية أيضا أقول لك أريد أن أرى بقى أثر الآية دي عليك أنت، فين تطبيقك لها. بس خلينا ابتداء كده أقول لك مدلولها، لو وقفنا على مدلول يبقى هنسأل السؤال الثاني. يبقى زي ما احنا اتكلمنا في قصة معاذ رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى آل اليمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أول شيء يدعوهم إليه كان يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، فإنهم أطاعوا لذلك، فأعلموا أن الله تعالى أمرهم بخمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك بالتدرج كده. يقول لك فلان الآية دي معناها إيه؟ لو قلت المعنى هسألك السؤال الثاني، طب المعنى ده أنا عايز أشوفه في حياتك. لكن لو لم يستطع الإجابة على البند ده عما دالت عليه الآية، يبقى وقف صامت، مش هسأله السؤال الثاني أبدا، مش هسأله أبدا. ليه؟ لأن مش ممكن أبدا نطبق إلا بعد إيه؟ العلم. هو فقد العلم، مش هسأله على التطبيق. هسأله على التطبيق ليه؟ فإمتى هسألك على التطبيق؟ لما تجيب الإجابة الثانية دلت على كذا، هقول لك أين أنت منها بقى، فين التطبيق بتاعك. لكن مش ممكن أسألك عن تطبيق الآية إلا بعد ما أسألك عن هذه الآية عما تتكلم، ما دلت عليه الآية. لأن طبعا التطبيق هيأتي بعد العلم، ما يأتيش تطبيق مع الجهل أبدا. وإلا الإنسان دايما كده يقع يعني فيما أخطأه كلها كنتيجة لجهله، كنتيجة لجهله. فيبقى إذا هذه قرأ الآية قراءة صحيحة، الأمر الثاني دلت عليه الآية، دلت على كذا، يبقى هسألك السؤال يا ترى الآية دي أثر الآية دي عليك في السلوك. فالسؤال ده لا أسأله أبدا إلا لما تكون وقفت على المدلول، زي ما احنا بينا في قصة معاذ رضي الله عنه. أول حاجة أدعو إليها إلى توحيد الله عز وجل، أطاعوا لذلك، يخبرهم بقى يعلمهم أن الله تعالى أمرهم بخمس صلوات في اليوم والليلة، فإن أطاعوا لذلك. لو ما أطاعوش خلاص مش هقول لهم بقى التالتة، مش هقول لهم بقى أنك أنت في صدقة تؤخذ من أموالكم. إمتى يقول لهم الكلام ده؟ يبقى إمتى يقول لهم أن في خمس صلوات؟ لما قبلوا الأولى. وإمتى يقول لهم أن في زكاة؟ لما قبلوا الثانية. يبقى آدي التدرج أهو. لكن مش هيجي كده ما قبلوش الثانية هنقول خلي بالكم ده فيه صدقة تأخذ من أغنيكم وترد على فقراءكم. لا مش هيأتي البند ده خلاص، هنديه بنود مرتبة كده. كذلك أنا هسألك على العمل لما فعلا تكون أنت وقفت على المدلول، إن لم تقف على المدلول مش هسألك عن العمل تطبقي. كيف أسألك عن تطبيق أنت تجهل معناها أساسا، يعني أنت هتطبق الآية دي إزاي وأنت جاهل لمعناها؟ فلازم أقف على المعنى. أستذكر، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استذكروا القرآن وتعاهدوا، استذكروا القرآن وتعاهدوا، المكتوب إيه؟ استذكار وتعاهدوا القرآن. وإحنا دايما دايما كده في الأفراح أو في المناسبات ونسمع هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تدارسونه بينهم، دراسة دائما بنسمع الرواية دهية، رواية محفوظة هي. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة ذكرهم الله في من عنده. بس الخصال دي امتى؟ أو كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم نحن نجتمع على كتاب الله عز وجل ونستذكر ما فيه، استذكروا القرآن وتعاهدوا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، الدراسة المذاكرة نستذكر. أنا عرفت أن ما ينفعش أن أنا أقرأ وأتجاوز الآية دون أن أفهم، هذه الآية دي بتبين مراد الرب سبحانه وتعالى، مراد الرب ماذا طلب الله تعالى منا. الله تعالى يحدثنا يخبرنا سبحانه وتعالى بمراده من خلال الآية. وأن كل هذه الآيات هي رسالات من الله عز وجل إلينا. إزاي استقبل رسالة وإزاي أقرأ رسالة وإزاي أقف على المضمون؟ ما ينفعش أقرأ رسالة الأولى، دي رسالات مرتبة كده، فعش أقرأ الرسالة الأولى مش عارف مضمونها أركنها جانبا، لا يصلح. كل رسالة لها مضمون أقرأه، وما ينفعش انتقل للرسالة الثانية إلا لما أقف على مضمون الأولى. وكذلك أيضا لو أردنا على المضمون الصحيح يبقى يجي البند التالي وهو كيف أطبق وفعل ذلك. يبقى لازم أتصور الآية كتصور الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى ده عزيز فعلا معاملة مغيرة للسنوات السابقة. فأنا من العام بإذن الله سبحانه وتعالى لو أدركنا رمضان وكنا من أهله يبقى هنقرأ القرآن بهذه الصورة هذه الطريقة، لا شك أن أنا هخرج بمجموع كبير إن شاء الله تعالى من الآيات. وقفت أولا على معناها، والأمر الثاني أيضا كيف أطبق ذلك، كيف أنا أضبط سلوكي من خلال ما تعلمت من كتاب ربي سبحانه وتعالى و من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أكتفي اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى بذلك القدر، ونستكمل أيضا الكلام يعني في كيفية إعداد الخطة لرمضان وكيف ندخل رمضان وقد أعددنا هذه الخطة حتى نبدأ من اللحظة الأولى للعمل. أكتفي بإذن الله سبحانه وتعالى بذلك القدر، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في الأيام القليلة الباقية قبل رمضان. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.